وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رد التمسك بالآيات الناهية عن الظن لإثبات شنو؟ عدم حجية الخبر والرد عن السيرة. وذكرنا أنه طرح الأعلام جوابين آخرين غير ما ذكرناه من أجله، وأحدهما كان للمرزى والفيضوي ونهاية الأفكار للحراء الأخر. هذا انتهينا منه، وصلنا علما إلى الجواب الثاني الذي هو للشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية، وبينت مضمون أمس، أكرر المضمون هذا اليوم حتى أنتقل إلى الجواب. حاصل ما ذكره قال: إن مدرك حجية كل ظهور، ومنه ظهور الآيات الكريمة الناهية عن الظن. مدرك حجية الظهور ما هو؟ هو السير، وإلا ما عندنا دليل آخر على حجية الظهور غير السير. وحينئذ نقول: ما دام العقلاء يتمسكون بالخبر، خبر الصفة، وهذا شيء ثابت، تمسكون بخبر الصفة شيء عليه نظام الحياة لا يمكن إنكاره، شيء ثابت جزما حتما يقينا لا يمكن إنكاره، شيء ثابت جزما حتما يقينا، فيلزم أنهم لا يتمسكون دينا بالتالي. ما دام يتمسكون بالخبر فلازم أن لا يتمسكون بظهور الآيات، وإلا لو كانوا يتمسكون بالآيات والآيات تقول قلبا لا يجوز اتباعه، كيف يتبعون خبر الثقة الذي هو ظن من الظنون؟ فتمسكهم إذن بخبر الثقة الذي هو ثابت، هذا قلنا جزما، يكشف عن أنه لا يتمسكون بظهور الآيات. وإذا لم يتمسكوا بظهور الآيات فشنو لازمهم؟ إذن الظهور ليس حجة، لأن مدرك حجي توسيط العقلاء، والعقلاء لا يتمسكون عليكم السلام. وإذا لم يكن حجة فلا يصلح للرد على ظهور الآيات، ولا يمكن التمسك به لإثبات عدم حجية الخبر. هذا حصيلة ما ذكره الإصبان، وهو كلام جميل. وفيه: إنما ذكره قدس سره يتم، لو كان معنى حجية الظهور هو وجوب التمسك بمضمونه، أي مضمون الظهور، إنه بناء على هذا يتم ما ذكره من البيان. إذ كيف يلزمون الأخذ بمضمون الآيات وأن كل ظن ليس بحجة ويحرم التمسك به؟ وكرر: كيف يلزمون بالأخذ بظهور الآيات وفي نفس الوقت يتمسكون بخبر الذي هو ظن من الظن؟ إنه جمع بين متنافيين. صار عليهم شنو؟ شرعان يعني؟ شرعان؟ أما الآن حقلاء بما حقلاء بقطع النظر ما دخل في الشارع لا دخلوا. وإنما المقصود هو قاعد يحكي ماذا؟ عن فعل الحقلاء بما وعقب بعد ما هذا شغل السلام بالشارع. وإنما المقصود العفو مش قلنا وفيه إنما ذكره يتم لو كان المقصود من حجية الظهور. الآن تقول ولكن ليس هذا هو المقصود. ولكن ليس هذا هو المقصود من حجية الظهور. وإنما المقصود كون الظهور كاشفا عن المراد ودليلا عليه، فحينما يقال إن العقلاء يرون حجية ظهور أكرم كل عالم في العموم، يرون حجية ظهور في العموم، فمعنى ذلك إنهم يجعلون ظهور الكلام المذكور دليلا على مراد المتكلم، فإن المتكلم لا يمكن الدخول إلى قلبه للإطلاع على مراده القلب، مراده القلب، والعقلاء يجعلون ظهور الكلام دليلا على المراد القلبي وكاشفا عنه. إن هذا هو المقصود، وليس المقصود وجوب العمل بمضمون الظهور ونتيجته، فإن ذلك يثبت بطريق آخر غير حجية الظهور العقلائي، والطريق الآخر هو حكم العقل. فإن العقل يحكم بعد انكشاف مراد المتكلم بوجوب الأخذ به والسير عليه ككل مرادات المولى لو انكشفت للعبد، فإن الحاكم بلزوم امتثالها هو العقل، والعقل لا يحكم دائما بلزوم الأخذ بمضمون الظهور، فالخزايا كما إذا كان الكلام صادرا من غير من تجد إطاعته أي من شخص هو أقل رتبة. فلو فرض أن الأخ الصغير قال للأخ الكبير يجب عليك كذا، إن هذا الكلام يجعله العقلاء شنو؟ كاشفا عن المراد، ولكن العقل لا يحكم في لزوم السير على صدقه من جهة أنه لم يصدر ممن تجب إطاعته. وكما إذا فرض أن الكلام المشتمل على الظهور كان واردا في رواية ضعيفة السند، فإن العقل لا يحكم أيضا بلزوم اتباع مضمون الظهور من باب أنه لم يثبت صدور الكلام. إن هذا هو المقصود من حجية الظهور، أي جعل الكلام كاشفا عن المراد. وليس المقصود لزوم اتباع مضمون الظهور، وإلا فقد يكون الظهور في جملة خبرية، كما لو قال المتكلم الشمس طالعة، إخبار. هنا لا إشكال في حجية هذا الظهور. ولو فرض أن الشمس لم تطلع فنقول للمخبر لما تكذب ونلومه على كذب، إن هذا معناه أن الظهور حج. وما معنى حجيته هنا؟ ليس إلا عبارة عن جعله دليلا على مراد المتكلم، ولا يقصد به لزوم العمل بمقتضى، إذ مضمونه ليس مضمونا يقتضي العمل، ليس مضمونا يقتضي العمل الرغم من لو تقول ليس مضمونا يقتضي العمل او تقول ايه او ما هذا ان مضمون لا يقتضي العمل، ايه يو لا يقتضي يو ليس على يعني واحدة. وبالجملة الظهور كما هو حجة في الجمل الإنشائية هو حجة في الجمل الإخبارية، وفي الجمل الإخبارية لا يمكن تفسير شنو حجية الظهور لمن؟ لزوم العمل، إذ مضمونها لا يقتضي شنو العمل. وإذا ثبت أن هذا هو عند حجة الجمر الخبرية أصلنا إلى عمل إخبارات، جاء زيد وذهب عمرو، وهنا ظهور حجة ولا حجة ما نعرف شنو صحيح. تسلمت بالتالي على أنه ماذا ليس ظهور معنى حجيته شنو لزوم العمل، ليس هذا معنى. فإذا ثبت هذا، إذا ثبت أن معنى حجية الظهور هو جعله، هو كونه كاشفا عن المراد، وليس بمعنى لزوم العمل، وإنما الحاكم بلزوم العمل هو منه شنو؟ هو العقل. فنقول في مقامنا إن الآيات الناهية عن اتباع الظن لها ظهور في العموم، وهو حج عند العقلاء. بمعنى حج عند العقلاء بمعنى ماذا؟ أنهم يجعلونه كاشفا عن المراد للشارع لله سبحانه. ولكن العقل لا يحكم بلزوم الأخذ بهذا المراد المنتشر الذي لازمه شنو؟ لازمه لازم هذا المراد المنكشف ماذا لازمه؟ عدم حجية شنو؟ خبر الفتح. والرجع عن كثير تكرر، عقل لا يحكم بلزوم اتباع هذا المراد المنكشف من باب أن قوة المرجوع قوة الرجع لابد وأن تتناسب مع قوة المرجوع، وحيث أن إن الرجع هنا بالعموم وليس بال التنصيص والخصوصي فلا يكفي ذلك للوضعي. بني مولانا العزيز وفهرس هذا من هذا المراد بالفشار بالأخذ به و جعل عدم الحجية الخبر إيه؟ صحيح انكشف هذا كل الظن مطبقا بس يقول هذا المقدار من الانكشاف لا لابد أن يكون الانكشاف انكشاف بشكل ماذا؟ يعني الانكشاف إلى درجات، انكشاف ضعيف، انكشاف متوسط، انكشاف قوي. فهو يريد ما دام المرجوع قوي فيحتاج إلى أن يكون الكاشفية في الرجعة كاشفية ماذا؟ بدرجة قوية، ولا تكفي هذا المقدار من ذاك هذا المقدار من مثلا شرط المراد ما يصير تأثير أو يصير تأثير مثلا للتعقل بالكذا، يعني يصير تأثير ماذا؟ في غير هذا المورد، يعني في غير مورد، وإلا إلى تأثير في المجالات ماذا؟ الأخرى. هذا هكذا يمكن أن يقال. وهذا البيان وهذا ال أولى مما ذكره السيد الشهيد قدس سره في الرد على الشيخ الأصفهاني، فإنه قال في الرد: إن حجية الظهور تعني كون الظهور كاشفا عن المراد، وبالتالي لزوم العمل المعنى المنكشف. ولكن العقلاء قد يعصون، كما هو الحال في مثل أخيه الصالح، فإنهم يرونه دالا على وجوب الصالح ويعتقدون بلزوم العمل بهذا المعنى المنتج، ولكنهم قد يعصون ولا يصلون. فمسألة العصيان الخارجي شيء آخر لا ربط لها بحجية الظهور، فنسلم أن حجية الظهور تعني كاشفية ولزوم العمل، ولكنهم قد يخالفون لزوم العمل، وهم يعتقدون بأنه يلزم العمل بهذا المعنى، ولكنهم يخالفون عصيانا. هكذا أجاب قدس الشرع. ووجه أن ما ذكرناه أولى هو باعتبار أن مسألة العصيان يمكن استرادها في حق بعض العقلاء ولا يمكن افتراضها في حق جميع العقلاء بما فيهم أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. فلا يمكن افتراض أن الآيات الناهية عن الظن لها ظهور في العموم ويحكمون أيضا ويحكمون للزوم العمل به، ولكنهم جميعا يحكمون. هذا الحكم اللزوم، إن هذا غير متصور في حق أصحابه، وإنما يتصور في حق بعض العقل الذين هم من غير المتشرع. ومن هنا كان الأولى أن نفرز مسألة لزوم العمل في المعنى المنكشف، نفرزها عمن؟ عن حجية الضرورة، ونجعل ذلك ونجعلها أي مسألة لزوم العمل نجعلها حكما عقليا ثابتا بعد شنو ثابتا بعد حجية وليست مستقنة في أحشاء حجية. بهذا ننهي كلامنا في الدليل الأول إعلاما على عدم حجية الخبر، لأن احنا كلامنا في أدلة عدم حجية الخبر. الدليل الأول الذي ذكرناه هو الآيات الناهية عن اتباع الظن. الدليل الثاني الآن على عدم حجية خبر الثقة، واحنا قلنا المهم الكتاب والسنة. الدليل الثاني هو التمسك بالسنة الشريفة. ويمكن الاستشهاد بالسنة الرادعة عن العمل بخبر الثقة بطائفتين. الأولى، الطائفة الأولى ما دل على أن الخبر لا يجوز العمل به إلا إذا علم بصدوره من الأئمة عليهم السلام، وإذا لم يعلم وجب طرحه، وهذا معناه عدم حجية شنو خبر الثقة، إذ عادة لا يعلم بصدوره. ويمكن الاستشهاد لهذه الطائفة بما رواه محمد بن إدريس رحمه الله في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد، أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام شهد ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا، وما لم تعلموا شاهد هنا فردوه إلينا. باب 9 من صفات القاضي، حديث 36. إذا كان طبعتك للوسائل طبعة قديمة، يعني طبعة إيران جزء 18. اللهم صل على محمد وآل محمد.